بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه: المسألة الخامسة، إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة، فهل لهم الصلح عليه؟ قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة من المبحث الثالث. المبحث الثالث في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. قال فيه مسائل: المسألة الأولى في تعريف المفقود، المسألة الثانية في مذاهب العلماء في مقدار مدة الانتظار، المسألة الثالثة إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معه، المسألة الرابعة إذا مضت مدة الانتظار المفقود ولم يتبين أمره فماذا يصنع بماله، المسألة الخامسة إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة فهل لهم الصلح عليه. تقدم إذا كان الموقوف للمفقود فإنه ينتظر فيه، وهذه المسألة الخامسة إذا كان الموقوف للمفقود وغيره أو لغير المفقود وليس للمفقود فيه شيء لكن له أثر في الميراث من عدمه، يعني هو لا يستحق من هذا الموقوف شيء لكن لا يدرى هذا الموقوف هل يكون للأخت لأب أو يكون للزوج والأخت الشقيقة، هذا هو موضوع المسألة الخامسة إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة فهل لهم الصلح عليه. نعم. إذا كان الموقوف بين الورثة الحاضرين وليس للمفقود حظ فيه أو في بعضه على كل تقدير، وإنما المفقود صار سببا في الحجب عنه، ولا يتصور هذا إلا على قول الجمهور أن المسألة تقسم على التقديرين كما سبق. إذا كان كذلك فلباقي الورثة أن يصطلحوا فيقتسموا ما لا حظ للمفقود فيه، لأنه لا يخرج عنهم إلا أنه قد شك في من يستحقه منهم. فمثال كونه لا حظ له فيه زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، ومثال كون بعضه لا حظ له فيه زوج وأخوان لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود. يتضح هذا بالمثال: الموقوف لا حظ له فيه المفقود، المفقود لا يستحق منه شيء حيا كان أو ميت ما يستحق، لكن يستحقه غيره. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. اضبط المثال: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب حاضرة وأخ لأب مفقود. من المعلوم أننا إذا طلب الورثة القسمة نقسم على شكلين: على صلة الحياة وعلى حال الموت، ثم نعامل كل واحد بالأضر. فأحيانا يستحق هذا الوارث بصفة الموت أقل من صفة الحياة فنعطيه بصفة الموت، أحيانا يستحق هذا الوارث بصفة الحياة أقل من صفة الموت نعطيه بصفة الحياة. أحيانا يحرم الوارث في حال الحياة ولا يحرم في حال الموت فنحرمه حتى يتبين الأمر ونوقف الزائد. المفقود لا يستحق من هذا الموقوف شيء إطلاقا لكن يستحق غيره. كيف ذلك؟ هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. نجعل مسألتين: مسألة الحياة ومسألة الموت. مسألة الحياة: هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. كم المسألة؟ من اثنين: للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا بقي للأخ المفقود ولا للأخت لأب شيء. ما تستحق، ما يستحقون شيء، لأن الفروض سرقت التركة وهم عصبة. هذه مسألة إيش؟ الحياة. مسألة الموت، إذا قدرنا موت المفقود نقول هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين للأخوات. فإذا كان ميت ورثت الأخت لأب، إذا كان حي فلا ترث الأخت لأب، وهو لا يستحق شيء حيا أو ميت. فكيف العمل؟ نفرض صفة الحياة، يقول مثلا من صفة الحياة من اثنين، للزوج نصف واحد والأخت الشقيقة نصف واحد وانتهت المسألة. لكن يقال له قفوا انتظروا، يمكن حي يمكن ميت. مسألة الموت من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب سدس، تكملة الثلثين. كيف نصحح المسألتين؟ نقول المسألتان بينهما موافقة أو مباينة أو مداخلة؟ لا، المسألتان متباينتان، مسألة من اثنين ومسألة صحت من سبعة، الاثنان والسبعة متباينتان. نضرب الرأس بالرأس، نضرب إحداهما بالأخرى، سبعة في اثنين أو اثنين في سبعة، كم يكون الجامعة؟ المصحح المسألتين من 14، 14 نقسم 14 على الاثنين، كم يصير جزء سهمها؟ سبعة. نقسم 14 على سبعة، كم يكون جزء سهمها؟ اثنان. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن كان حقه متساوي أعطيناه حق واحد، ومن كان حقه في المسألة الأولى أضر أعطيناه من الأولى، ومن كان حقه من المسألة الثانية أضر أعطيناه من الثانية، وهكذا. فننظر بالنسبة للزوج، إذا أعطيناه من المسألة الأولى، من المسألة الأولى كم نعطيه؟ واحد في سبعة في سبعة. إذا أعطيناه من مسألة الثانية، مسألة الموت، نعطيه كم؟ ثلاثة في اثنين في ستة. أيهما أضر له؟ مسألة الحياة الموت، مسألة الموت، لأنه إذا مات ورثت أخته، وإن كان حيا حرم نفسه وأخته، وهذا الذي يسمى الأخ المشؤوم. إذا وجد ما ورثت، هي تستغيث أنه ميت، أرجو الله أن يكون أخوها ميت عشان ترث. فمن أيهما نعطي الزوج؟ نعطي الزوج من مسألة الموت، نعطي الزوج من مسألة الموت، لأن أضر في حقه. فنصيب من مسألة الموت واحد في سبعة، واحد في اثنين، نصيب من مسألة الموت اثنين في ستة، اثنين في ثلاثة في ستة. والأخت الشقيقة مثله، أخذوا الأضر في حقهم كم؟ ستة وستة، بقي الاثنى الموقوف كم؟ اثنان. من ترى يأخذها؟ إن كان حيا ردت على الزوج والأخت الشقيقة، وإن كان ميتا حال موت المورث أعطيت للأخت لأب، ما أتانا عنه خبر إطلاقا، إلا بحكم الحاكم حكم بعد 90 سنة أنه ميت. لمن تكون الاثنين؟ هل للمفقود فيها نصيب؟ لا، ما له نصيب. يا الأخ يا يخلو، إما أن تكون للأخت الشقيقة والأخت والزوج لكل واحد واحد، أو تكون الاثنان للأخت لأب. فقال المؤلف يصطلحون عليها، يصطلحون عليها حسب قوتهم ونشاطهم وغلبة حجتهم. اثنان من 14 اللي هو سدس عائل إلى سبعة، واحد من سبعة سبع التركة، يصطلحون عليها. الأخت لأب تقول هذه نصيبي لأن أخي ميت، الزوج والأخت الشقيقة يقول لا هذه نصيبنا لأن أخوه حي، فهو يمنعك من الميراث لا أنت وله، فيصطلحون عليها. وهذه المسألة الموقوف لا نصيب للمفقود منه، لا نصيب للمفقود منه، كله لغير المفقود، لكن من يأخذه؟ الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب؟ هذا الخلاف. قال يصطلحون عليه لأنه لا يعلم لأيهما. أقرأ أول. إذا كان الموقوف أو بعضه. إذا كان الموقوف أو بعضه لغير المفقود ولا يعلم مستحقه من الورثة فهل لهم الصلح عليه؟ إذا كان الموقوف بين الورثة الحاضرين وليس للمفقود حظ فيه أو في بعضه على كل تقدير، وإنما المفقود صار سببا في الحجب عنه، ولا يتصور هذا إلا على قول الجمهور أن المسألة المفقود ما له نصيب من هذا الباقي، إنما إن كان حي حجب أخته، وإن كان ميت ورثت أخته. ولا يتصور هذا إلا على قول الجمهور أن المسألة تقسم على التقديرين كما سبق، يعني ما تقسم على طريقة تقدير الحياة فقط أو تقدير الموت فقط، وإنما على قول الجمهور الذي هو المذهب الحنبلي وقال به جمع من العلماء أنها تقسم على التقديرين، ثم يعطى كل واحد الأضر ويحفظ الباقي. إذا كان كذلك فلباقي الورثة يصطلحوا فيقتسموا ما لا حظ للمفقود فيه، لأنه لا يخرج عنهم إلا أنه قد شك في من يستحقه منهم. فمثال كونه لا حظ له فيه زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، ومثال كون بعضه لا حظ له فيه زوج وأخوان لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود، ومثال كون بعضه لا حظ له. المسألة الثانية، المفقود له نصيب لكن ما يستغرق كل الموقوف، له بعض الموقوف وبعض الموقوف لبقية الورثة، من يأخذه منكم؟ يقول يصطلحون عليه. والمثال الثاني نؤجله للدرس الثاني إن شاء الله حتى نتفهم هذه المسألة بعد الرجوع إلى المنزل، نتفهمها ونتأكد من فهمنا إياها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.